هذا أيها الإخوة في الله هو الشريط السادس من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. هي اللي وقفنا هذا اللي بعده الفصل اللي بعده فصل. يلا شراف. لا لا، لأنه قد يكون الثمن أكثر من القيمة. اي نعم، هي لا احنا ما احنا باخذين اكثر من القيمه، لكن بالقسط التقويم من اجل تحديد ما يسقط من الثمن. يعني احنا ما احنا مسقطين اكثر من النسبه. الان مثلا اشتريته بخمسه عشر الاثنين، لكن قيمتهم تسوى 30. حين نقدر القيمة أول 30 ثم نقول هذا يساوي 10 وهذا يساوي 20، كم نسقط من الثمن؟ 5 و10، 5 أو 10. نعم، كيف الناقة وحملها؟ الراجح الصحيح إنه صحيح. نعم، الرد نقول لأن استثناء الحمل صحيح، حيث أننا نقدر أن استثناء الحمل كأنه باعه ناقة حائلة ولا فيها شيء. ما بعناه، ما صح نبيعه. نعم، وهل للبائع خيار جديد الحال؟ نعم، وهل للبائع خيار؟ لا، ما له خيار، يعني البائع قادم على هذا، قادم على انه ملك. ولكن يعني يقول البائع اعتق هذه الناقه، نعم، وما في بطن هذه الناقه. نعم، فعند الحكم على المساله نقول البيع اعتق هذه الناقه بثمن 100، وهذا الحمل الذي في الناقه الاخرى ب200. اذا قدر الثمن صح. صح، لكن هو يقول عندما صححنا في الناقة هل صح في الحمل؟ ما صح. يقول أنا لا أبيع جميعا أو أترك جميعا. ما حصل. ينفذ البيع في الناقة. المنفرد. البائع. لأنه البائع راض بأن يخرج عن ملكه هذا. يخرج مع الحمل. لأن هذا السبقة بالنسبة للبائع السبقة، لكن بالنسبة للمشتري تجدد ملكه ولم يحصل له ما يريد. ولو قال أنا لا أبيع ملك جميعا. ما حصل. إذا قال المشتري أنا أباخذ المصلحة في البيع. نعم يوسف. أفتل الراجح. أن يعني البيع بما ينقطع به السعر يجوز. نعم. طيب هذا شيخ الآن فيه أسواق تسمى أسواق المستقبل. المستقبل. وهي يعني يقولون أن نبيع بما يكون به السعر بعد مثلا شهرين أو بعد 3 أشهر أو بعد 4 أشهر. لا، هذا ما يجوز. يعني ما في شك ان هذا قصدنا الان، اما المستقبل ما ندري، قد تتغير الاشياء تغيرا كبيرا. سليم. باحسان الى يوم الدين، ما معنى قول المؤلف ولا يباع غير المساكن مما فتح عنه؟ احمد. لا يباع إلا المساكن. لا يباع إلا المساكن. إيه طيب، لماذا؟ لأن عمر بن طالب لما فتحها رأى أن التقسيم بين الغالبين يحلم الأجيال القادمة، فرأى أن يكتبها ويبغض عليها خراجا كذا. طيب، هل هذا محل إجماع عبيد؟ نعم. ما هو القول الراجح في هذا؟ أنها تباع كما، وهذا هو اللي عليه العمل من غير نكي. يعني ما زال المسلمون يتبايعون الأراضي في الشام ومصر والعراق من غير نكي. هل يجوز بيع المغصوب؟ نعم. يجوز بيع

صحيح، وهذا القول هو الصحيح. نعم، يلا إبراهيم. باعه حاملا واستثنى حملها، لا يصح. لماذا؟ لا ما بعت. هذا استبقاء وليس بيعا، البيع نقل ملك وهذا استبقاء ملك. نعم، يلا سليم. لماذا؟ مجهول. صحيح أنه يجوز مطلقا. طيب، ما هو تعليل الفقهاء الذين قالوا إنه لا يصح بيعه؟ أي كيف ذلك؟ قد يكون الحمل ذكرا أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين أو مختلف أو يموت. طيب، وهنا ما جهاد، يعني ما أخذنا عنه عوضا. أنا ما قلت على المشتري، أنا باين عليها حاملا كأنها حائل. وإذا كان لم يفيد بعقد، ها؟ هذا استبقى السؤال عن استبقى أو عن بيع الحمل. السؤال عن بيع، عن استثناء الحمل. على صحيح يجوز. أحسنت، على صحيح يجوز، يعني يجوز أن تبيع شاة حاملا وتستثني حملها، لأن هذا استبقى ما أخذت عليه عوض. البائع الذي استثنى الحامل لم يأخذ عليه عوضا. طيب، إذن هل القاعدة ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه، هل صحيحة؟ لا. ايش تقول عبد الله؟ مع شرف يعطيك لا كبيرة جدا. طيب، انت الموضوع. القاعدة ما لا يصح بيعه مفيدا لا يصح استثناؤه غير صحيح. لا فردا ولا عكس، لأن سيأتينا إن شاء الله تعالى في بيع الأصول والثمار أن بيع الثمار قبل بدو صلاحه لا يجوز، واستثناؤه استثناء البائعية جائز، لأن السبقة أقوى من الإنشاء. يعني مثلا أنا عندي نخل، النخل تام بس انه لم يلون، فهل يجوز ان ابيع الثمر قبل ان يلون؟ ها؟ لا. لو بعت النخل واستثنيت الثمر يجوز، مع ان هذا الثمر لا يصح استثناؤه. نعم، لا يصح بيعه قصد. فتبين ان هذه القاعده لا تصح، ان ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح استثناؤه غير صحيح لهذا السبب. نعم، يلا سعد. إذا باعه بما في هذا الكيس من الدراهم، كيس صرف، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. وعلى القول الصحيح كذلك. إذن مش الفائدة من كلمة عن المذهب؟ ها؟ يعني تراجعت الآن، ها؟ وش القول الثاني؟ ليش تقول المذهب؟ ما تقول يا يوسف؟ بعته بهذه الصرة من الدراهم ولا عدنا، ها؟ المذهب يجوز، والصحيح أنه لا يجوز. تسميع عندنا؟ لا، درس جديد. درس جديد؟ طيب، استغفر الله. سمع عبد الرحمن، سمعنا. الزوج. ها؟ الزوج. كيف؟ الزوج. الزاد الأحد الليلة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم،